ذلك لو نظر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنذر بالإجماع، مع أنه مهن الصلاة الخمس وهي صلاة، ولكن إن وجد صارف يسقط عن الوجوب غير هذا فنعم، وإلا هذا فلا يصف القول، فلا يصف الأمر عن الوجوب في مثل هذا الحديث وفي مثل حديث صلاة الكسوف. نعم. ثم إننا نقول كثير من الذين يقولون بعدم الوجوب في صلاة الكسوف مثل هذا يقولون بوجوب صلاة العيد إما عينا وإما كفاية، ومع ذلك فهي لم تذكر، لم تذكر الحديث. وكثير منهم يقولون بوجوب ركعتي الطواف خلف المقام، ومع ذلك ليست مذكورة في الحديث لكن لها سبب. وعلى هذا فنقول هذا الحديث يدل على الوجوب، فإن وجد صارف غير هذا الحديث غير ذاك الحديث الذي أشرنا إليه أخذنا به، وإلا فالأصل الأصل الوجوب، لا سيما وأنه معروض بكون هذا الرجل يؤمر بأن يصلي مع تشاغله عن الخطبة. قال بعض أهل العلم إن الصارف له عن الوجوب هو صفة الثلاثة الذين دخلوا في المسجد فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه في حلقة مع أصحابه، فدخل رجل الحلقة ودخل وجلس واحد خلفها وانصرف واحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم عن هؤلاء النفر الثلاثة، قال أما أحدهم فآواه الله منهم الذي جلس في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. قالوا فهذان رجلان جاء فجلس ولم يأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. وقالوا أيضا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما جاء بعد أن تاب الله عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أصحابه جالس حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بأن يصلي ركعتين، فدل هذا على عدم وجوبهما. وأظنكم أنكم إذا تأملتم هذين الدليلين وجدتم أنهما قد يعجزا عن مقاومة القول بالوجوب. أولى، كيف ذلك؟ لا ما صلى، قال مالك ما صلى يقين. أما نعم قصر الثلاثة كما قلت وكما أشار إليها إبراهيم أنها قضية عين، يجوز أن هؤلاء صلوا، نعم، ورسول ما قال لهم لأنهم صلوا. طيب ولا يبقى. نعم، هذا جواب أنه قد يكون على غير وضوء، ومن ليس على وضوء لا يعني. ولكن هذا أيضا فيه بعض الشيء، نعم، لأنه أين إن قال هل أنت على وضوء فصلي، وقف ورجع، هذا ممكن، هذا يمكن أنه وقف ورجع، ولكنه فيه شيء من البعد. طيب قصة الرجل الذي جعل يتخطى الصفوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد أذيت، ما تصح صارفا؟ لا تصح. لماذا؟ قد يكون صلى وجاء يتخطى الرقاب. إذا معنى ذلك أننا نصل إلى أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا، وأن الذي يدعها مخاطر ومعرض نفسه للإثم، لأن جميع الأدلة التي قيل أنها صارفة عن الوجوب كما سمعتم فيها شيء من النظر، والمرء يحتاط لنفسه، المرء يحتاط لنفسه. الحديث أعراض. نعم. هو أقوى من هذا الحديث. أي. إذا دخل أحد المجلس لا يجلس حتى يصل إلى الخيمة. نعم. وهذا أيضا عام. لكن كلامنا الإمام. طيب قوله فصل ركعتين. هل يؤخذ منه أنه لو صلى ركعة واحدة كما لو دخل الرجل فأوتر بواحدة ثم جلس هل يكون آثما؟ أما من كان ظاهريا فسيقول هو آثم، يعني إذا قلنا بالوجوب فسيقول إنه لم يأتي بتحية المسجد لأن رسول عليه الصلاة والسلام يقول ركعتين وهذه ركعة. نعم. وأما من قال إن هذا بناء على الأغلب وأن القيد الأغلبية لا يعتبر له مفهوم فسيقول إن من صلى صلاة شرعية فإنه يحصل به المقصود، فإذا دخلت فأوتر حصل بذلك المقصود، وهذا عندي هو الأقرب، هذا هو الأقرب عندي. ويكون قال رسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين أو حديث قتادة إذا دخل أحدهم المسجد فلا يصلي ركعتين، هذا مبني على إيش؟ على الأغلب. وما كان مبنيا على الأغلب فإنه عند أهل العلم لا مفهوم له، وقد دل على ذلك القرآن أن ما كان مبنيا على الأغلب فلا مفهوم له، دل عليه في آيتين مرت علينا. نعم هذا المبالغ. نعم وش الدليل ان في حجورك من غير مقصود؟ واضح يا جماعة؟ واضح كلكم؟ واضح لكم؟ ها؟ ليس بواضح. طيب قال الله تعالى في جملة محرمات النكاح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم فعندنا قيدين، قيد في الربائب وقيد في النساء أمهات الربائب. الربائب وش قيدها الله؟ لا اللاتي في حجوركم، وأن أمهاتهن فقال اللاتي دخلتم بهن. نشوف الآن هل القيدان معتبران؟ صرح الله تعالى بمفهوم القيد الثاني دون الأول فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن نعم فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حضوركم فلا جناح عليكم، فدل هذا على أنه غير معتبر، لأن هذا الغالب أن ربيبته التي قد جاءت بها امرأته قبله الغالب أن تكون في حجره تدفع أمها. أما الثاني إذا أصر ولا المثال الثاني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال بعض العلماء إن هذا القيد أغلبي لأن الغالب أنها لا تمتنع من البغاء إلا تريد تحصين نفسها، وأنها لو امتنعت من البغاء بغير هذه العلة فإنه لا يجوز إكراهها، فإنه لا يجوز إكراهها. يعني ما معنى ذلك؟ لو أن الرجل أسرف أمته على أن تزني بهذا الرجل وقالت لا هذا الرجل قبيح دول له رجل جميل، هذه امتنعت تريد التحصن ولا لا؟ لا هل تكره ولا ما تكره؟ إن أخذنا بقيد إن أردنا تحصنا نكره، ولكننا نقول هذا القيد أغلبي بناء الأغلب أنها تريد التحصن وعلى هذا فلا مفهوم له. على أن بعضهم قال إن قوله إن أرادوا تحصنا بيان للعلة، وفيها الإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد. كيف هذه الأمة أمة ما يسرى تريد التحصن وأن تريد أن تكرهها على البغاء؟ صلاة الجمعة بسورة الجمعة في المنافقين رواه مسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، تقدم لنا عدة مرات أن كان تفيد الاستمرار لا دائما ولكن غالبا، وقد يراد بها مجرد الاتصاف بالصفة، قد يراد بها مجرد الاتصاف بالصفة بقطع النظر عن الدوام وعدمه، وقد يراد بها أيضا مجرد الاتصاف بالصفة مع وجود قرينة تدل على الاستمرار الدائم مثل وكان الله غفورا رحيما. هذا ما يمكن يكون غالبا ولا يمكن يكون مجرد الصفة التي تزول، بل هو الاستمرار الدائم الأزلي الأبدي. قال كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، وهي التي ذكر فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ووجه قراءته بها عليه الصلاة والسلام لما فيها من تقرير التوحيد وبيان نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحذير مخالفته بضرب المثل القبيح للذين حملوا التوراة، ولأنها تشتمل على الدليل الصغير في وجوب صلاة الجمعة والحضور إليها، نعم، وعلى الترهيب من التشاغل عنها ولو بما كان مباحا في التجارة. فالمهم أن فيها مناسبات متعددة لأن تقرأ في هذا الجمع الكثير، فتكون كأنها قراءة صلاة وفي نفس الوقت خطبة، نعم، وموعظة. هي قراءة صلاة وفي نفس الوقت موعظة وخطبة للناس. وأما المنافقون هنا عندي والمنافقين على الحكاية ولا على إعمال العامل؟ على الإعمال. والمنافقين يعني سورة المنافقين التي قال الله فيها إذا جاءت المنافقون قال نشيء أنك رسول الله إلى آخر. يجوز كل ما كان على الحكاية يجوز أن تطيع على الحكاية ويجوز أن تطبق العمل عليه. ومناسبتها هذه للجمعة ظاهرة لما فيها من التحذير عن هذا الخلق الذميم والعياذ بالله، خلق النفاق، سواء كان هذا النفاق اعتقاديا أم عمليا، ولما فيها من بيان عزة الإسلام وأهل الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولما فيها من التحذير عن التشاغل بالأموال عن طاعة الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فتكون هذا أعم مما ذكر في سورة الجمعة، لأن الجمعة خاصة بماذا؟ بالبيع، إذا رأوا بالتجارة أو لهم، أن هذا عام الأموال والأولاد بأي طريق، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولما فيها أيضا من تذكير الإنسان بالحال التي لا بد منها، وهي حال الموت، حيث يتمنى الإنسان أن يرد إلى الدنيا ليعمل، ولكنه قد فات الأوان، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. فالمهم أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين فيه مناسبات متعددة أكثر مما قلنا لمن تأمل ذلك. وسيستفاد من هذا الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، واستحباب قراءتهما كاملتين، يعني لا يقصدهما يقرأ واحدة يجعلها نصفين في كل ركعة نصف، لا بل يكمل. وفيه من الفوائد مراعاة الأحوال واختيار الأنسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار ما هو أنسب. ويستفاد منه أيضا أن المنافقين بعد الجمعة، أن المنافقين بعد الجمعة، لكن هل يستفاد منه أنها موالية لها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ سورتين غير متواليتين، كما في فجر يوم الجمعة يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقرأ بعدها قرأتان، لكن يستفاد أن المنافقين بعدها، لأن المعروف أن هذا الترتيب ترتيب السور منه ما هو سماعي ومنه ما هو اجتهادي، منه ما هو سماعي ومنه ما هو اجتهادي، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن ترتيب السور سماعي توقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه أن منه ما هو توقيت ومنه ما هو اجتهادي. نعم، بخلاف ترتيب الآيات، فإن ترتيب الآيات نعم توقيف، ولهذا قال أهل العلم يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الآيات، يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الآيات. فلو أن الإنسان قرأ الفاتحة من آخرها أو سورة الناس من آخرها قلنا أن هذا محرم ولا يجوز. وله أي لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. بهذا الحديث يتبين أن كان ليس في الدوام دائما، أولا لو كانت كذلك للازم تعارض الحديثين، أولا لكن أول يقول كان يقرأ الجمعة المناسبة وهنا يقرأ سبح والغاشية. طيب وقوله كان يقرأ في العيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى وليس في الجمعة وليس في الإسلام عيد سواهما إلا يوم الجمعة وقد ذكر وفي الجمعة. فتبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هاتين السورتين في الأعياد، في الأعياد الثلاث عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع. وقوله بسبح اسم ربك الأعلى، اعرف بسبح اسم ربك الأعلى، يقول ألبى حرف شق، سبح اسم ربك الأعلى مجرور، كل هذه الجملة كل جملة سبح اسم ربك الأعلى اسم مجرور بالباء وعلم جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، كأنه قال يقرأ بهذه السورة، كأنه قال يقرأ بهذه السورة، فهي إذن في تأويل المفرد، في تأويل المفرد. وقول سبح اسم ربك الأعلى، سبح معناها نزل، وقوله اسم ربك الأعلى اختلف العلماء في قول اسم ربك، فقال بعضهم إن لفظ اسم زائد لأن الذي يسبح هو الله، فأنت إذا قلت سبحان الله لا تريد أن تسبح اللام والهاء، إنما تريد المسمى بهذا الاسم، المسمى بهذا الاسم، وعلى هذا فتكون اسم تكون زائدة، والتقدير سبح ربك الأعلى. واستدلوا لقولهم بقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، وبقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك. التسبيح إذن لمن؟ لله عز وجل. قالوا فهذا الكتاب والسنة يدل على أن التسبيح وارد ليس على الاسم ولكن على المسمى، وعلى هذا فتكون اسم زائدة، تكون زائدة. وقال بعض أهل العلم إن هذا دليل على أن الاسم هو المسمى، إن الاسم هو المسمى، لأنه قال سبح اسم ربك، فالمراد به الله، الاسم هو المسمى. ولكن هذا لا دلالة في الآية عليه، لأنه قال اسم ربك، والمضاف في الأصل غير المضاف إليه، كما أن الموصوف غير الصفة، فقال اسم ربك. فأنت إذا قلت غلام زيد يكون الغلام هو زيد؟ لا. وكذلك لو قلت عمل زيد ما يكون العمل هو زيد، فالمضاف لا شك أنه غير المضاف إليه. وقال بعض العلماء بل إن المراد تسبيح الله عز وجل لا شك فيه، ولكن فائدة ذكر الاسم أن يكون التسبيح باللسان، نظر التسبيح باللسان، إذ لا يمكن تسبيح الله باللسان إلا بذكر اسمه. أما إذا أنكرت اسم الله فإن التسبيح يكون بالقلب، بالقلب. ولهذا أنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فيكون فائدة ذكر الاسم هنا الدلالة على أن المراد التسبيح باللسان، وهذا لا يمكن إلا بذكر الاسم. ويدل لذلك الآية الأخرى التي أصرح من هذا، فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم، أي سبح الله باسمه، أي سبح الله باسمه، سيكون حينئذ فائدة تلك الاسم عظيمة جدا، لئلا يقتصر الإنسان على تسبيحه في قلبه الذي لا يظهر معه الاسم، الذي لا يظهر معه الاسم. نعم. وقول اسم ربك الأعلى، الربوبية هنا خاصة ولا عامة؟ خاصة. وقوله الأعلى اسم تفضيل محلا بألف، أي الذي له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات. وهذا التقسيم، تقسيم العلو إلى علو الذات وعلو الصفات، أخطر وأجمع وأعم من تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، لأن القدر والقهر من الصفات، يكون هذا أجمل، علو القدر وعلو القهر وعلو الرحمة وعلو العفو، يكون قولنا علو الذات وعلو الصفات أخطر وأجمل. الله تعالى عالي الصفات وعالي الذات أيضا، الذات بمعنى أن ذاته سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء. إذا أنت أثبت له مكانا أثبتنا له علوا مكانا، وهو العلو المطلق، العلو الذي ليس فيه شيء، يعني معناه أن هذا العلو أو هذا المكان الذي لله عز وجل مكان عدمي، ما في شيء يحيط بالله عز وجل، ولو كان هناك شيء يحيط به لزم من ذلك انتفاء العلو المطلق. وش السبب؟ لأن هذا العلو، لأن هذا المحيط به يكون مساويا له، فليس هناك علو، واضح؟ ويلزم أيضا محظور آخر، ويلزم منه محظور، وهو إحاطة الأشياء به ولا يحيط بالله شيء. وهذا هو السبب الذي أوجب لمنكر العلو أن ينكروه، العلو الذات، حتى انهم والعياذ بالله يقولون من اثبت ان الله عالم بذاته فقد وصف الله باعظم النقص اعوذ بالله. فجعلوا الكمال جعلوه نقصا، قالوا لان هذا لانك الان اما حيز او جسمت او حصلت. نعم، ولكن هل يلزم من هذا التجسيم او الحصر او التمييز او الانحياز؟ لا يلزم بالمعنى الذي قالوه، بالمعنى الذي قالوه. والله عز وجل ان ارادوا بالحيض الذي نفوه انه منحاز عن الخلائق كائن منها منفصل عنها فهذا النفي، هذا النفي باطل، هذا النفي باطل. لان الله تعالى نثبت انه منحاز عن الخلائق كائن منها، نعم، لا لم يحل في شيء منها ولا شيء منها حل فيه. ان ارادوا ايضا بالحصر ان الاماكن تحصره فهذا باطل ولا نضره، وعلى هذا الحصر ممنوع مطلقا. ان ارادوا بالجسم، نعم، الذي جعلوا يغنون عليه ويجندون عليه، ان ارادوا بالجسم المماثل للاجسام المخلوقه فهذا ممتنع وباطل. وان ارادوا بالجسم الذات المتصفه، الذات المتصفه بما يليق بها فهذا حق. والمهم ان اثباتنا للعلو الذاتي ليس معناه اننا نقر بان شيئا نحيط به، او انه سبحانه وتعالى لو ان هذا الذي عليه على عليه الله لو انزل دخر هذا شيء، لا نقول، لا احد يقوله. فلذلك العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنه واجماع السلف والعقل والفطره، وقد سبق لنا وجه دلالة هذه الأشياء الخمسة عليه فلا حاجة إلى إعادته. وأما الثاني، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب لمن؟ إن للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. وهل استفهام؟ قال بعض العلماء إن هل هنا بمعنى قد، فهي للتحقيق، كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر. إيش معنى هل أتى على الإنسان من الدهر؟ قد أتى. وقال بعضهم بل هي للاستفهام، ولا نقول إنها للتحقيق، لكنها متضمنة معنى التقرير، متضمنهم على التقرير والإثبات. وقوله حديث الغاشية، المراد الغاشية المراد بها القيامة، يوم القيامة، لأنها تغشى الناس وتحيق به. وقوله هل أتاك حديثها، أي نبأها، وهذا يحسن أن يكون بها المراد بها التشويق، مثل هل أدلكم على تجارة من جديد من عذاب أليم تؤمنون بالله. وهنا قال هل أتاك حديث الغاشية، ثم قال وجوه يومئذ، فهذا مبتدا الحديث. مناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة ظاهرة لما فيهما من ابتداء الخلق وبيان حكمة الله عز وجل وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير، وبيان من ينتفع بالذكرى ومن لا ينتفع، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بما يجب عليه من التذكير فإنه لا يضره مخالفة من خالف. ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفيها بيان غاية الناس وأنها ترجع إلى من؟ إلى الله. إن إلينا إياضهم ثم إن علينا حسابهم. فالمناسبة فيها ظاهرة جدا، وهما سورتان متوسطتان لا تشقان على الناس ولا تمنعان الناس من التلذذ بسماع القرآن، فقد جمعتا بين القصر وبين الفائدة العظيمة. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه يستمع قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد بعد وفي صلاة الجمعة. وفي آخر الحديث المسلم وليس المؤلف جاء به أنه قال وإذا كانت الجمعة يوم العيد قرأ بهما في الصلاتين جميعا. نعم عرفتم، هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، وأن ما ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه من اقتصاره على الصلاة إنما أرادها جمعة لنجمع بين فعله ووصف ابن عباس له ذلك بأنه السنة، وبين ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة والعيد جميعا في يوم واحد. وقد سبق لنا عظيم البحث في هذا، وبينا أن القول في الحق في هذه المسألة أنه سبق لنا كلامه في درس الليل في درس منها أن الجمعة لا بد أن تقام، ولكن من حضر العيد فله الرخصة في ترك الجمعة وعليه أن يصلي الظهر. نعم من اليسر نعم تحتمل أن يكون المراد بها التقرير أو أن يراد بها التشويق إلى هذا الحديث تقرير. نعم يقرر هذا الشيء نزل على نشرح لك صدرك يقرره بذلك لأنه شرح الله له صدر. إنما قمنا للتقرير قمنا كل من يتعدى خطابه فإنه فإنما هو يقرر عليه هذا الحديث. نعم لا قد لا يكون أتى لكن يقرر عليه هذا الحديث ثم يذكر. نعم قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة. هذا مسألة حديث. ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال صلى ثم رخص في الجمعة. رخص يعني سهل، والرخص معناه الرخص في اللغة السهولة. وقوله صلى ثم رخص يعني في نفس اليوم، لأن يوم العيد صادف يوم الجمعة. قال ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي أي يصلي الجمعة فليصلي. اللام هنا لام الأمر والمراد به الإباحة، لأنه جاء جوابا للمشيئة، وما كان معلقا بالمشيئة فإنه الإباحة، إن شاء فعله الإنسان وإن شاء لم يفعله. وإن كان أحيانا يراد به التهديد كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن هذا ليس باختيار الإنسان لكن الغرض من ذلك التهديد. وقوله فليصلي فيها إشكال من جهة أنه فعل أمر وبني على الكفر. لماذا فليصلي مجزوم بحذف حرف العلة؟ نعم صح. هذا الحديث بين فيه زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد وكان ذلك في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يصليها فليصليها. فيستفاد منه بيان أمور. الأول أنه إذا اجتمع يوم العيد والجمعة فإن من حضر صلاة الإمام فله أن يحضر الجمعة وله أن لا يحضر، تؤخذ من قوله ثم رخص في الجمعة. ثانيا أن هذا الحكم لا يشمل من لم يحضر،

قال إن الأحاديث المطلقة تحمل على أحاديث المقيدة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن هذه الكلمة والنهار اختلف فيها الصواب، ولكن الراجح أنها ثابتة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعلى هذا فتكون مقيدة لكل الأحاديث المطلقة. والغريب أن الذين قالوا إنها تصلى أربعا بسلام واحد أبدوا مناسبة، قالوا لئلا يظن أن إذا سلم من ركعتين أنه أتم الجمعة ظهرا، أن هاتين ركعتين إتمام للجمعة، ولكننا نقول هذه المناسبة تعكف عليكم إذا قال إذا قيل أنه يصلي أربعة، فيقال أن الرجل صلى الجمعة ثم صلى ظهرا كامل ظهرا كامل. وهذا القول بأنها يصلي ركعتين ركعتين أبعد عن إعادة الظهر وأبعد عن إلحاقها، لأن الإلحاق هنا ممتنع بواسطة السلام، الفصل بالسلام. وقول صلي صلي بعدها أربعا، اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن عندنا قرينة تخرجها عن وجوب المستحب، ما هي؟ قول حديث معاذ أعلمهم من الله صلى الله عليهم خمس صلوات، وحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطور. ولما كان ظاهر هذا الحديث أن هذه السنة تلي الفرض مباشرة، عاقبه المؤلف بقوله وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. لأن عندي ألا نصل من أوصل إلى وصل من الثلاث النصل. نعم نعم نعم نعم نعم. يقول إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخطب، هذا الكلام كلام معاذ، لكنه استدل له بقوله فإن رسول الله، وقوله فلا تصلها بصلاة تصلها، يعني لا تأتي بعدها بصلاة مباشرة حتى تتكلم تتكلم. والكلام يطلق على كلام الآدميين، ويطلق على الكلام كلام الذكر، فهل المراد هنا العموم يعني حتى تتكلم بذكر أو مع الآدميين، أو المراد الثاني؟ نعم الظاهر أن المراد العموم، لأن كل كلام. ويؤيد هذا الظاهر أن الفصل بين الفرض والسنة يحصل بمثل هذه الأذكار، إذ أن هذه الأذكار لا يشرع جنسها في الصلاة، فلا يقال إنها صلاة واحدة وأن هذا الذكر بينهما من الصلاة، فما دام لا يوجد الصلاة اللهم أنت السلام ولا أستغفر الله ولا سبحان الله ثم أشبهها، فإن الفصل يحصل بذلك. وقال بعض العلماء إنه لا يحصل إلا بكلام تبطل به الصلاة حتى تتبين المباينة، وأنه لا يمكن أن يبنى هذا المثل على فرض، لأن التسبيح والذكر لو قاله الإنسان في الصلاة تبطل ولا لا؟ ما تبطل، فلا بد أن يتكلم بكلام يبطل الصلاة ليتحقق إيش الفرق والفصل بينهما. ولكن إذا أخذنا بالظاهر وقلنا إن جنس هذا التسبيح وإن كان لا يبطل الصلاة لكن لا يشرع مثله، فإن نكتفي بالفصل في هذا التسبيح. وقول أو نخرج من أين؟ من الصلاة. لا نخرج من نفسه من الصلاة، لأن خرجنا من هذا السلام. نعم. ثم استدل لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. بذلك معلوم أن المشار إليه مبهم حتى يتبين بكلام سابق أو لاحق. قول ذلك وش ذلك؟ هو مبهم إلا إذا تبين بكلام سابق أو لاحق، وهنا بينه بقوله ألا نصل صلاة بصلاة، أمرنا ألا نصل. فأن لا نصل هذه عطف بيان بالنسبة لاسم الإشارة، أي بأن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قوله صلاة بصلاة، صلاة هذه نكرة في سياق النفي، فتكون عامة بالفريضة والنافلة، وكذلك بصلاة عامة بالفريضة والنافلة. وكذلك نفل بنفل كصلاة الليل والوتر وما أشبه ذلك، ما حاجة أن تفصل بينه، إلا أنه روي عن ابن عمر في الوتر بثلاث، أنه إذا سلم من ثنتين كان يأمر ببعض حاجته ليفصل بينهما، وكأنه رضي الله عنه أخذ هذا من العموم، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، حتى نتكلم أو نخرج. وتر يجمع بدون تسبيح، يجمع بين الصلاتين بدون تسبيح. نعم. طيب يستفاد من هذا الحديث أولا إلا خيمة. نعم. حديث أبي هريرة وزيد بن أرقم. حديث أبي هريرة. طيب الفوائد حديث السائل، أولا فيه بيان التبليغ، تبليغ الشرع، لأن معاوية رضي الله عنه أبلغ السائب مع أنه كان في ذلك الوقت خليفة، فلا ينبغي الإنسان أن يأنف ويقول بلغ غيري أو يصي أحد يبلغ، مهما على رصته فإنه يبلغ. ومن فوائده أيضا الاستدلال بالأحاديث النبوية على المسائل العلمية، لأن معاوية استدل، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالقرآن، قوله مثل لا نعم في هذا اللي سبق في حديث مسلم. ومنها من الأمثلة أنه عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ نعم فأما من أعطى. ومنها قوله الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوب من المضاجع حتى بلغ يعمله. وأمثلة هذا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستدل بالقرآن، والصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالقرآن وبالسنة أيضا. ومن فوائد الحديث أن الأفضل أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يكون الكلام أو الخروج، لقوله أمرنا، أمرنا ألا نفعل. ومن فوائده أيضا أن للشارع نظرا في الفرق بين الفرض والسنة، حتى لا يلتبس الأمر على العامل كما هنا، حتى لا يحاول أحد أن يبيد في فرائض الله، بل يكون الأمر واضحا متميزا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، لأجل أن يبقى رمضان متميزا عن الفرض، إلا من كان له صوم ولا صام عن رمضان فهذا لا بأس. ومنها الإشارة إلى أن الأفضل أن يصلي الإنسان النوافل في غير المسجد. شوف الفائدة هذه تؤخذ ولا لا؟ مين؟ أو نخل. ولا شك أن الأفضل في النوافل البيت، كل النوافل هو الأفضل، كما يفعله الناس الآن من كونهم يتنفلون في المسجد، هذا خلاف الأفضل وإن كان جائزا، هذا خصوصا فيما بعد السلام. أما ما قبل السلام فقد يقول الرجل أنا أحب أن أتقدم من المسجد لأنال الأجر والفريضة، ولا أدري أخشى أن يقيم وأنا غير حاضر. لكن بعد السلام أكثر الناس الآن تجدهم يصلون الراتبة في المسجد، وهذا خلاف الأفضل وإن كان جائزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المحفوظة. لكن الناس يعتلون بعلتين. العلة الأولى يقولون إذا خرجنا إلى البيت غفلنا عنه أو أشغلنا الأولاد. والعلة الثانية أننا نصليها في المسجد لأجل ينشط بعضنا بعضا، لأننا إذا انصرفنا فإن الجاهل ما يدري، يحسب أنه ليس هناك نافلة، فنفعلها للاقتداء ليقتدي بعضنا ببعض. أما العلة الأولى فهي علة عديدة، لأن نقول في جوابها إذا مرنت نفسك على أن تصلي الراتبة في البيت تنساها ولا لا؟ ما تنساها، لأنك يعني مرن نفسك ولا تنساها، إنما ينساها من لا يمرن نفسه. وأما العلة الثانية فقد تكون وجيهة، لكن جوابها أن ينبه الناس ويوعون على السنة الأفضل حتى يعرفوا. فيقال مثلا السنة مثلا للمغرب بعدها ركعتان، وللعشاء بعدها ركعتان، وللظهر بعدها ركعتان، والأفضل أن تكون في البيت، ويلاحظون في هذه الأمور لأن الناس قد ينسون وقد يغفلون يحتاجون إلى تنبيه. لا تقول والله أنا نبهتهم قبل شهرين، نبههم علمهم قبل شهرين، علمهم أيضا الآن، يمكن ينسون ويكون هذا تذكير موعظة. ومن فوائد الصلاة في البيت، البيت لا شك أن الصلاة فيه فائدة، البعد عن الرياء من هذا، ومنها أن الأولاد يتعلمون، صغار يتعلمون. انظر إلى الأولاد الصغار إذا شافوا أبوهم يصلي أو أمهم يصلي يقتدون ولا لا؟ تلقى جزء صغير نعم يقعد جنبك ويبدأ يرافع ويسجد وهو ما يدري بعد ايش معناه، يمكن يركع ويناظرك نعم، ولا طرف عليه انصرف وخلص. المهم انهم يتعلمون ويعرفون هذا العمل، وهذا هو الحكمه من قول الرسول عليه الصلاه والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبورا، يعني لا تتركوها بلا صلاه، صلوا فيها نعم. حتى في مكه والمدينه الرسول قال وفي المدينه في البيت أفضل نعم. الفريضة بيوتهن أفضل أيضا هنا في مكة وفي المدينة. بيوت الثلاث هل يصلهن أو يصلهن؟ يجوز وصلهن نعم. صيغة أمر يعني أمرنا بعدم ذلك. الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل. من هذه الشرطية؟ وجواب الشرط قوله غفر له. فالشرط إذن اشتمل على عدة أمور. أولا من اغتسل، والمراد كغسل الجنابة، لأنه إذا أطلقت الكلمات في لسان الشارع فإنها تحمل على إيش؟ الحقيقة الشرعية. فإن لم يكن لها حقيقة شرعية حملت على الحقيقة اللغوية، وهنا لها حقيقة شرعية الغسل، يعني من اغتسل فغسل جنابه. ثم أتى الجمعة، يعني أتى مكان صلاة الجمعة ولا أتى صلاة الجمعة؟ أي إذا قلت مكان صلاة الجمعة صار فيه شيئا محذوفا، مكان وصلاة، وإذا قلت ثم أتى صلاة الجمعة صار فيه حذف واحد. وعلى كل هذا هما متلازمان، والمراد معروف، أتى الجمعة فصلى ما قدر له. ما قدر هنا الفعل المضارع المجهول للعلم بالفاعل، من الفاعل؟ الله عز وجل. وهكذا وهذا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا نبي المجهول للعلم بالفاعل وهو الله. وقوله ما قدر له، القدر تقدم لنا أنه هو تقدير الله عز وجل الأمور وقضاؤه إياها، وقد قدر سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ب50,000 سنة. نقول هذا، لكن ربما مر عليكم في قضية محاجة آدم وموسى أن آدم قال له أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. وهذا فيه إشكال، لأن المصيبة التي حصلت لآدم قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فما هو الجواب؟ لا كتب. الجواب على هذا أن نقول إن الكتابة متعددة، فالكتابة السابقة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه كتابة غير الكتابة الأولى. وهذا هو طريق الراسخين في العلم، إذا رأوا الأشياء المتشابهة جمعوا بينها. وتعدد الكتابة ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لكن المعتزلة النفاة القدر قالوا هذا دليل على كذب هذا الحديث، وأن الرسول ما قال، لأن المكتوبات كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهم يكذبون بهذا الحديث، لماذا؟ لأنه ما تمشى على مذهبهم، مذهبهم أن الله ما قدر أفعال بني آدم، وأن الإنسان مستقل بعمله. إذا جاء مثل هذا الحديث وش اسمه؟ نعم، وش الرد؟ هذه طريقة أهل البدع كلهم، إذا جاءهم ما يخالف بدعهم فطريقهم الرد، إذا أمكنهم الرد، فإن لم يمكنهم كما لو كان في القرآن مثلا فالتحريف اللي هم يسمونه التأويل. نعم، الحديث عمران بن حسين 50,000 سنة. نعم. طيب، يقول قدر له أي كتب وقدره الله عليه. وقال ثم أنصت، أنصت لماذا؟ للخطبة، حتى يفرغ الإمام من خطبته. قول من خطبته، الظاهر أن هذا المفرد يراد به معناه وليس يراد به العموم، يعني أنصت حتى يفرغ من خطبته الأولى مثلا، ومن خطبته الثانية، لأن الكلام بين خطبتين ليس بالمحرم. وقوله ويحتمل أيضا، ويحتمل لفظ الحديث أن المراد من خطبتين، لأن سكوت الإنسان حتى بين الخطبتين أفضل وأثم. قال ثم يصلي معه، يعني الجمعة، حتى لا ينصرف، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. غفر، والغافر من يا عيسى؟ الله. وحدث للعلم به، لأن الله تعالى يقول في القرآن ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما حد يستطيع أن يغفر ذنوبه. والمغفرة تقدم لنا مرارا أنها هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد التجاوز بل الستر، ولا مجرد الستر أيضا. من أين نعرف أنه ليست هي أحد الأمرين؟ من اشتقاقها، لأنها من المغفر، والمغفر ما يسر به الرأس عند الحرب، ويحصل به الستر والوقاية. وقول ما بينه وبين الجمعة الأخرى المقبلة ولا الماضية؟ المختلفين بها العلماء كما أظنكم مختلفون فيها أنتم. فمنهم من قال بينه وبين الجمعة الأخرى الماضية، يعني هذا وقع فيها الذنوب. أما المستقبل ما يدرى، قد لا يبقى الإنسان إلى الثانية، قد يموت. نعم، والحديث لا بد أن يكون دائما على نعمه. ما بينه وبين الجمعة الأخرى أي الماضية. وقوله فضل ثلاثة أيام، فضل ثلاثة أيام كم يمكن يفكر؟ عشرة أيام. وهذا من نعمة الله عز وجل، شاء أن يصلي فليصلي. ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. قوله غفر له تقدم أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها ليست مجرد السفر، بل لا بد مع السفر من وقاية في المغفرة، لأن أصلها مأخوذة من المغفر، والمغفر يحصل به السفر والوقاية. وقوله بينه ما بينه وبين الجمعة الأخرى، الظاهر أن المراد بذلك أنه لا بد أن يصلي، فأما لو لم يصلي الجمعة الأخرى بدون عذر فإنه لا يحصل له ذلك، ولكن لا بد أن تحصل صلاة الجمعة في الأول وفي الآخر. يستفاد من هذا الحديث إذن فوائد متعددة. أولا فضيلة الاغتسال، فضيلة الاغتسال. فإن قال قائل كيف تأخذون من هذا فضيلة الاغتسال والثواب مرتب على عدة أفعال؟ فالجواب أنه لولا أن له أثرا في حصول هذا الفضل لكان ذكره لغوا من القول، لا فائدة منه. وهذا هو المطلوب، أن يكون له أثر في حصول الفضل. أرأيت قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. استدل العلماء بهذه الآية على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مع أن كونه يكذب بيوم الدين سبب موجب للخروج في النار، ولكن هذه الأفعال الأخرى التي لا يفعلها ذكرت لأنه يعاقب عليها. فالعلماء رحمهم الله جعلوا ذكر هذه الأوصاف دليل على أن لها أثرا في تعذيب هذا الرجل في النار. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، لقوله فصلى ما قدر له. ويستفاد منه أن أفعال العباد مقدرة لله، لقوله ما قدر له، فيكون في ذلك رد على من؟ لا، على القدرية، رد على القدرية. نعم، وهم المعتزلة ما قدرية، الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العبد، وأن العبد مستقل بفعله إيجادا ومشيئة. وهذا لا شك أنه باطل، وقد سبق الكلام عليه في الشرح. ومن فوائد الحديث فضيلة الإنصاف حال خطبة الإمام، لقوله ثم أنصت حتى يرفع الإمام من خطبته. ومنها أنه ينبغي أن يكون الخطيب هو الإمام لقوله الإمام من خطبته، ما قال الخطيب من خطبته بل قال الإمام. ولهذا قال العلماء يسن أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، ولو لم يتولاهما من يتولى الصلاة فلا حرج، لكن هذا أفضل. ويستفاد من جواز الكلام بين الخطبتين لقوله حتى يفرغ الإمام من خطبته. ويستفاد من الحديث أيضا عظم كرم الله سبحانه وتعالى، حيث جعل المحافظة على صلاة الجمعة على هذا الوصف سببا لمغفرة الذنوب. ولكن هل هذا يشمل الكبائر والصغائر أو الصغائر فقط؟ نعم، الصحيح أنه يشمل، أنه لا يتناول الكبائر، وأنه يختص بالصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجتنبة الكبائر. نبدأ بالدرس الجديد الآن. نعم، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة عنه، أي عن أبي هريرة، ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. قال المؤلف وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. هذه الحديث في بيان ما من الله به على هذه الأمة من ساعة الإجابة في يوم الجمعة. قال رسول عليه الصلاة والسلام إن فيه ساعة، والمراد بالساعة هنا الزمن، وليس المراد الساعة الواحدة من 24 جزءا من الليل والنهار. لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم، عبد مسلم. القيد الثالث وهو قائم يصلي، والجملة هذه حال. يسأل الله حال أيضا، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، أي إلا أعطاه ذلك الشيء. وقوله يسأل الله شيئا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة أي شيء يكون، ولكنها مقيدة ما لم يعتدي في دعائه، فإن اعتدى فإن الله لا يجيبه، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالمعتدي في الدعاء لا يجاب له حتى في وقت الإجابة، لأن الله تعالى لا يحب المعتدين فكيف يجيبهم. والاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بما لا يحل له، إما أن يدعو بما لا يمكن شرعا أو بما لا يمكن قدرا أو بما هو محرم شرعا، فهذا كله اعتداء في الدعاء. فلو دعا على شخص غير مستحق للدعاء يستجاب له؟ لا، لأنه ظالم، والله تعالى لا يجيب دعوة الظالم. كذلك لو دعا بما لا يمكن شرعا مثل أن قال أن يقول اللهم اجعلني نبيا. وجود ها؟ ليش ما يمكن ما بدأ محمد صلى الله عليه وسلم أو قال أو دعا بما لا يمكن قدرا، بما لا يمكن قدرا يعني الأمور اللي ما يمكن يقدر الله عز وجل، ودعا به بأن دعا أن يجعل الله له ملك السماوات والأرض مثلا. نعم يصلح. لماذا؟ لا يمكن قدرا، وإن كان الله على كل شيء قدير، لكن نعلم أن الذي له ملك السماوات والأرض من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن الاعتداء في الدعاء لا يقبل حتى في الدعاء في الإجابة. وقوله إلا أعطاه إياه، أعطاه فعل مطلق ما يدل على الفورية، لا يدل على الفورية، فقد يعطيه الله تعالى إياه فورا وقد يتأخر، لكن لا يستبطئ الإجابة. إذا استبطأ الإجابة حرمها. إذا دعا ثم قال دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، فإنه يحرم. بل الواجب أن يحسن الإنسان ظنه بربه، والله تعالى له الحكمة البالغة في إجابته وعدم إجابته. وقوله إلا أعطاه إياه، قد يقول قائل هذا مطلق، أفلا نقيده بالأحاديث الأخرى الدالة على أن من دعا الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه أو يدخر ذلك له يوم القيامة أو يدفع عنه من البلاء ما هو أعظم مما دعا به أو مثله. هل يصح أن نقيد هذا الحديث بذلك؟ نقول لا يصح، بل نعم لا يصح. لماذا؟ لأننا لو قيدناه بذلك لم يكن لذكره في هذا الوقت فائدة، إذ أن هذا الحكم أن كان الله يستجيب أو يدخر أو يدفع عنه، هذا الحكم عام في كل الدعوات، في كل الدعوات. لكن لو قال قائل نحن نجد كثيرا من الناس يدعون في ساعة هي أرجى ما تكون من الساعة، ومع ذلك لا يستجاب لهم، فنقول صدق الله ورسوله وكذب، كما قال في قصة العسل كذب بطن أخيك. نقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، ولكن تخلف الإجابة قد يكون لوجود مانع، لوجود مانع، إما أن يدعو وهو شاك في الإجابة مثلا غير موقن، هذا سبب مانع من إجابة الدعاء، وإما أن يكون ممن يأكل الحرام، وأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يريد السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك والعياذ بالله، مع أن الأوصاف الموجودة كلها من باب الدعاء. كونه أشعث أغبر سبب من أسباب إجابة الدعاء، ولهذا يباهي الله ملائكة بالواقفين بعرفة ويقول أتوني شعثا غبرا، كونه يمد يديه إلى السماء هذا من أسباب إجابة الدعاء، وكونه في سفر من أسباب إجابة الدعاء، وكونه ينادي يا ربي يا رب من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك منع من إجابة الدعاء أو استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابته لأنه كان يتغذى بالحرام والعياذ بالله. ثم قال وأشار بيده يقللها، كيف الإشارة للتقليل؟ كذا يعني هكذا شوية، ما هذا أصل. المهم أنه أشار بيده بما يدل على أنها قليلة، وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، خفيفة يعني يسيرة ليست بطويلة. هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم. يقول ابن حجر رحمه الله على أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قول، وهي ساعة وحده، وعدد الساعات كم؟ 24. ومع ذلك أكثر من 40 قولا. لما قدرناها طيب، المهم أنها أكثر من 40 قول. هذه الأقوال يعني فيها من جملة ما قيل فيها إنها قد رفعت، مثل ما قيل في ليلة القدر، نعم، ولكن الصواب أنها رفعت، يعني معناها أنها كان ثم رفعت، لكن الصواب أنها موجودة، وأن أرجع ساعاتها ساعة بعد العصر وإذا خرج الإمام حتى تنقضي الصلاة، إذا خرج الإمام حتى تنقضي الصلاة. ويدل لذلك قوله وعن أبي بردة عن أبيه، أبو بردة ابن أبي موسى، عن أبيه أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. هذا الحديث بعض العلماء أعله بالسماقات في الوقت، وبعضهم أعله بأنه أخذ من صحيفة وما أشبه ذلك، ولكن هذا ليس بعلمه، لأنه إذا تعارض رفع ووقف فمع الرافع زيادة علم، إذا كان الرافع ثقة فإنه يؤخذ بقوله. وأيضا الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحدث بالحديث معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما إذا أراد إسناده، وأحيانا يقوله هو عن نفسه، يقول عن نفسه بناء على أن ذلك هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث به أحيانا يرفعه، وأحيانا يقول من عند نفسه. مثل الآن أنا أتكلم معكم أقول لو صلى الإنسان بلا نية فإنه لا صلاة له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول هذا فيظن الظان أن هذا من عندي، ولكنه في مرة أخرى أثنت الحديث وقلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن رفعته، فإذا صح الرفع فإنه لا يعارض بكونه قد روي موقوفا على شخص، وذلك لأن الرافع ربما يحدث به قائلا به لا راويا له، قائلا به لأنه صح عنه. وهذا الوقت لا شك أنه من أرجى ما يكون من أوقات الإجابة لعدة أسباب. أولا أنه وقت اجتماع الناس على صلاة مفروضة، والاجتماع له أثر في إجابة الدعاء، ولذلك كان يوم عرفة يوما يجاب فيه الدعاء. ولذلك أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض وذوات الصدور أن يخرجن إلى العيد. قالت أم عطية يشهدن الخير ودعوة المسلمين. اجتماع الناس على هذه الفريضة لا شك أنه من أسباب إجابة الدعاء. ثانيا أن الحديث فيه وهو قائم يصلي، ومن حضور الإمام إلى أن تقضى الصلاة إما أن يكون الإنسان في صلاة فعلا كصلاة الجمعة مثلا، وإما أن يكون منتظرا للصلاة، ومنتظر الصلاة إذا صلى ثم جلس ينتظر في صلاة كما ثبت به الحديث. ثالثا أن هذا الوقت، هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الجمعة، لا شك أنه أفضل الأوقات بالنسبة ليوم الجمعة، لأنه تؤدى فيه فريضة لا نظير لها في الأسبوع، فريضة نص الله تعالى فيها على أن لها نداء وأن لها حضور. أما الساعة الثانية فهي ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، يعني أن الساعة في هذا الوقت ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وش فيه وهو قائم يصلي؟ يتحقق هنا وقت نهي، لكن يتحقق فيما لو دخل الإنسان المسجد. لو دخل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد يستقيم ولا لا؟ يستقيم. ثم إذا جلس بعد ذلك انتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. وعلى هذا فأرجاها هذان الوقتان من خروج الإمام إلى أن تقضي الصلاة، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. فينبغي لنا أن نحافظ على الدعاء في هذين الوقتين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدار قطني بإسناد ضعيف. قال مضت السنة، إذا قال الصحابة السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في مصطلح الحديث ومثل هذا التعبير يكون له حكم الرفع. ثم أعلم أن السنة في لسان الصحابة ليست هي السنة في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء يريدون بالسنة ما أمر به لا على سبيل الوجوب، وأما في لسان الصحابة فالمراد به الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة أو مستحبة. فمن الواجبة قوله في حديث أنس، قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم ذاق، هذا وجوب من السنة الواجبة. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى أو قال على الشمال في الصلاة، قال من السنة إيش؟ المستحبة. هنا قال مرت السنة يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن في كل 40 فصاعدا جمعة، في كل 40، في كل جار ومجرور خبر مقدم، وجمعة اسمها مؤخر. وأما قوله فصاعدا، صاعدا منصوب وهو الارتفاع، قال أهل اللغة وهي منصوبة على الحال، والتقدير فذهب العدد صاعدا. أن السنة تطلق على اصطلاح الفقهاء وعلى اصطلاح السابقين. فما معناها؟ نقول هذا إلا ذكرنا لما ذكرنا أن الصحابة انفضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى إلا 12 رجل، وصلنا الخلاف فيها لكن يمكن نسيت. نعم، الخلاف في هذا على نحو 10 أقوال، ما هو قولين فقط أو 4، ولكن الأقوال المشهورة 3 و12 و40. أما 40 فقد علمتم أن مستنده هذا الحديث وهو حديث ضعيف لا أحتج به ولا يجوز الاحتجاج به. وأما 12 فمستنده ما رواه مسلم في قصة انتظار الصحابة رضي الله عنهم حين جاءت العير من الشام، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وقلنا إن هذا لا دليل فيه لأنها قضية عين، فلا ندري لو بقي 10 ماذا يكون الحكم، لو بقى 14 ماذا يكون. فما دام أن هذا العدد وقع اتفاقا فإنه لا يمكن أن يؤخذ شرطا من الشروط. أعرفتم؟ وذكرنا قاعدة فيما سبق، كل ما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر حكما شرعيا. كل شيء يقع اتفاقا فإنه لا يمكن أن يكون حكما شرعيا، لأنه لو أن الأمر اتفق على سوى ذلك ما تغير الحكم. والدليل أنه لا يتغير الحكم أنه لو كان الحكم يتغير لكان رسول عليه الصلاة والسلام يبينه، لكان يبينه. وعلى هذا فإنه لا يكون فيه دليل على أنه أي العدد المشترط للجمعة 12، لكن على قول من يقول إن العدد 40 ماذا يجيبون عن هذا الحديث وهو في صحيح مسلم؟ قالوا لعلهم رجعوا أي الأربعون قبل أن تنقضي الصلاة، بل قبل أن يفوت ركن من أركان الخطبة، وهذا لا شك أنه بعيد، هذا بعيد جدا. والقول الثالث في المسألة أن الذي يشترط ثلاثة فقط، وهذا قوله الراجح، وسبق لنا أنه به يتحقق الجمع، وبه يتضح معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإنه مناد وإمام وساع، وهذا أحسن الأقوال. ولكن هذا لا بد أن يكون في قرية كما سبق مستوطنين، وأما إذا كانوا في البر فإنه لا جمعة عليهم كما سيأتي. نعم في قول أنه تنعقل باثنين، فنقول أن هذا نرد عليه بأنه ورد في السنن ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإن الذي يتحقق بهم على الجمع ولا شك فيه هو الثلاثة فأكثر، لأن هذا هو الأصل في الجمع، ولأن الآية تشير إلى ذلك وإن كان هي صريحة إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وعن ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. قوله كان يستغفر، تقدم لنا مرارا أن كان للاستمرار لا دائما بل غالبا، نعم، وإنما قلنا لا دائما لأن تأتي أحاديث كان يفعل كذا ويأتي في نفس المسألة كان يفعل كذا خلاف الأول، وهذا يدل على أنها لا تزيد الاستمرار دائما. وقول يستغفر للمؤمنين، استغفر أي يطلب المغفرة، وقوله للمؤمنين الإيمان في اللغة التصديق، لكنه إذا عدي باللام صار مضمنا معنى الاستسلام، وإذا عدي بالباء صار مضمنا معنى الاطمئنان والإقرار. ولهذا يقال آمن بالله ولا يقال آمن لله، فإنه يقال أسلم لله وآمن بالله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى أن قال ونحن له مسلمون كذا، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فقال في الإسلام ونحن له، وقال في الإيمان آمنا بالله. المؤمن أكمل من المسلم لأن الإيمان في القلب والإسلام في الظاهر، يعني مضمن دلالته على الظاهر أقوى، ولكن مع ذلك إذا انفرد أحدهم عن الآخر شمل الثاني، وإذا اجتمع افترق. انظر إلى حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فرق له ولا لا؟ فرق. وانظر إلى أحاديث كثيرة بل وآيات كثيرة تعلق الحكم بالإيمان الشامل للإسلام بلا شك، وتعلق الحكم بالإسلام الشامل للإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام يشمل الإيمان ولا لا؟ يشمل الإيمان. أما إذا اقترنا فإنهما يفترقان كما في حديث جابر، أي كما في حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل، وكما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكما في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فإن هذه تدل على افتراق الإيمان والإسلام، ومن العجب أن بعض أهل العلم استدل بها على ترادف الإيمان والإسلام. نعم، فهذا دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن الله يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي من المؤمنين. فظن أن الآية تدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وعند التأمل يتبين أن الآية تدل على أن الإيمان ليس هو الإسلام. كيف ذلك؟ أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ومن الذي خرج؟ لوط وأهله إلا امرأته، امرأته ما خرج، بل أمره الله أن تبقى. وهنا قال غير بيت من المسلمين، البيت فيه امرأته، نعم فيه امرأته، لكنها غير مؤمنة بل هي مسلمة، يعني مستسلمة ظاهرة، فهي لا تخالفه. ولهذا جعلها الله تعالى في سورة التحريم جعلها خائنة لزوجها، لأنها تظهر الإسلام وهي مبطنة للكفر. فعلى هذا نقول إن الآية في قولها غير بيت من المسلمين، لأن البيت يشمل هذه المرأة وهي غير مؤمنة لكنها مسلمة. نعم. وقوله في كل المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات الإناث، واعلم أنه إذا أطلق الجمع جمع الذكور شمل الإناث. وأكثر ما يكون أكثر ما تكون الأحكام معلقة بمن؟ نعم بالذكور بالرجال، لكن يدخل النساء تبعا، وربما تعلق بالإناث فيختص الحكم بهن، وربما تعلق بالإناث فيكون الحكم عاما لهن ولغيرهن. فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وإن كان القذف معلقا بالنساء فهو